شبكة عباقرة التلاوة تقدم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وخير البداية آيات مبينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا الشيخ أحمد الرزيقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل Thank you.

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين فنعم المولى ونعم النصير يا وجاهدوا في الله حق جهاده يا تفلحون وجاهدوا في الله وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مثل أبيكم إبراهيم فنعم المولى ونعم النصير وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم مثل أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي هذا Okay. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وفي فنعم المولى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الزكاة فاعلون والذين صدق الله العظيم. الفاتحة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعتم إلى آيات مبينات من كتاب الله الكريم من الشيخ أحمد الرزيقي.